لكن أنت حينما تحتاج بكلمة الصلاة في الموضوع السابق، وكنا نطلب منك تترك كلمة الصلاة لأن احتياجك هو الصلاة، احتياجك بالقيام في الصلاة، صح؟ أنا الآن بحتاج عليك بنص فيه الصلاة، وهو حديث البخاري عن سعد بن سعد الساعدي قال: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لماذا أنت لا تعمل بهذا الحديث؟ هذا في الصلاة. أنا أخذت اليوم بس أقول لك لماذا لا تعمل بهذا الحديث. بين السجدتين مو صلاة. هذا لم يقل. بين السجدتين مو صلاة. طيب الحديث عام. أنا قعود هداف القيام. لا حول ولا قوة. أول موضوع. تفضل. يخرج به الأفعال الأخرى في الصلاة اللي هي مثلا الركوع في نص ثم السجود في نص، يبقى اللي هو مسألة الركوع للركوع قبل القيام قبل وبعد الركوع. مسألة السجدتين شيخنا هي لها أصل اللي هو الحديث، وكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم إليه على فخذيه السجود. السجود بفجره في الجلسة ستة أشهر. وين عندك حديث؟ واحد في عندك حديث؟ اللي هي بقاء الأصل يا شيخنا. نكون تعلمنا الشيخ محصور الموضوع يا أخي. عم أسألك عن هذا، في عندك حديث؟ الجلسة من سيدتين الأصل شيخنا بارك الله فيك، اللي هو باليدين عن غير الفخذين. ولماذا أصل شيخنا؟ أنا أنت هلا تحركت، خليك تشتري هلا شوي. كلها أصل ولا لا؟ وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين. شايف اللي قلت الموجه هلا. الله يسامحك. أنا سألت سؤال، في عندك حديث؟ الأصل نعم. شوف ما جلست مجالس مناقشات مع علماء، أنا بسأل سؤال من اللغة العربية، في حديث أن الرسول كان بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه واليسرى على فخذه؟ لم ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. في عندك حديث؟ لا، إنما الأصل من الشيخ مولود. ليش تتعبوا حالكم يا جماعة؟ كلمة وطاها. عندك حديث؟ لا. خلاص انتهيت المشكلة. عيد كلامك بقى الآن. ما دام ما عندك حديث راح يتغير المنهج كلامك. لكن نشوف. قول إنه في الركوع في كذا وفي السجود في كذا ولا إيه؟ وهون إيش في؟ يعني هذه بتلك يعني. صح النوم. صح يا. هذه مثل هذه تماماً. ولذلك نحن من حج الشيخ هلا إجى دوره. عشان يحس خلقه ولا هو. لماذا لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة بين السجدتين؟ والحديث عام الصلاة. لماذا؟ في جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على ركبته ويرفع ويحرك إصبعه واليد اليسرى على ركبته. هذا ما ثبت حديث؟ عم يتهمك الإنسان. هذا مو جوابه. كان يضع يده اليمنى على الشيخ سلام بين السيدتين. قلت له ما في ذلك في حديث. نعم ما في حديث. في الأصل استدراك البقاء على الأصل. الشيخ سلام السؤال حفظه الله ما دليلك بين السيدتين؟ في حديث ما في حديث أبدا. لا بين السيدتين ما في دليل. صح شيخنا؟ مش هي تمام. فين الحديث الذي كان يضع يده اليمنى على ركبته واليد اليسرى على ركبته وفي رواية على فخذه؟ لو ما في حديث. طيب الشيخ سالم يا سيدتي

انت اللي قلت يعني نشدت الغد والجمل وقلت انه هذا ليس من عمل العلماء. انت قلت لا يفعل العلماء. لا انا قصدي تعبيرا انه لا يفعل العلماء. انا قلت هذا في لمس شوي. انا ما طلع مني لا يفعلون هذا. تفضل. وانا مراجع منه سلفا الى كل الله يجزيهم خير. انا احل بك. فارجع عن خطاك انت. انت خطاك واضح جدا. وهو انه مرة لما بتسأل من جاوبك تقعد ايش بتناقش وبتجادل الى اخره. مرة بنسألك ترجع تقول انا سائل الى. طيب انا ما ادري حكم ستر الرأس في الشأن تسألني. طيب لكن انا لما ادري شيء وبجاوبك ما تخف عنده. انا بدي الدليل. السلف الصالح هل مشوا حافي الرأس سواء في الصلاة او خارج الصلاة؟ اجبتك عن هذا. وهو شو فهمني هذا؟ أجبتك أن السلف كانوا عن شو اسمه جابر بن عبد الله الله يهديك صلى أكثر من حاشر الرأس جوابك. وقلت لا نأخذ به. الله. طيب ما نأخذ به. طيب هلا عرفت أن السلف صلوا حاشر الرأس ولا لا؟ غريبة هذه. هذا الشخص هو جابر يعني صلى حاشر الرأس؟ ولا صلى قسم الأعلى من بدنه كله حاشر. كله ما في شيء مش بدنه مستور مكشوف والنص الثاني مستور والراس الاعلى مستور. لا صلى بالإزار فقط. اي هذا يجوز ان نعمله دواله الشيخ ماذا نقول؟ طيب شنو بيعمل شيء ثاني؟ طيب الراس كيف نمشي به ناخذ به؟ اذا هذا لا ناخذ به لماذا ناخذ بالراس نفرق بين هذا وهذا؟ الله يهديك. هذا نهى عنه الرسول. هذا نهى عنه الرسول. قال لا يصلين أعدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا أنت تعرفه ولا شك. هذا الذي أنا ذكرته. هذا تعرفه. لكن ما تعرف مثل من شد الرأس. هل يؤخذ بقول هذا بفعل هذا الشخص نصلي حاسر ونحن نصلي؟ لماذا لا, لماذا لا تمشي معي؟ قلت لك أنت تعرف أن الرسول نهى عن هذا لكن لا تعرف أنه نهى عن هذا. لماذا لا تقف عند هذه النقطة؟ طيب لا نهى عن هذا لكن نأخذ قول هذا. إيش معنى أنه لا تقف عند هذا؟ معناها أنه هذا ليس كهذا. إذا كان الأمر كذلك إذا كان هذا ليس كهذا شو ثمرة الخلاف؟ يجوز هيك ولا ما بيجوز؟ يجوز. خلاص الآن ما هو خلاف السنة. هل ذكرنا الحديث كان يترك الشيء وعن العمل به أحب إليه يا جماعة؟ نحن لا ننكر على بعض الشباب الذين يصلون. ننكر على الشباب إذا اتخذوا ذلك عادة. ليش أنا حبيت اني اسالك عشان نوصل للنقطه هاي. شو رايك هل تعلم انه السلف كانوا يمشون قصرا؟ هل تعلم انه الرسول عليه السلام كان يمشي حاسرا؟ قلت لي لا. هلا بتقول لا ادري. انا هذيك الساعه فهمت انه لا ما كان يمشي حاسرا. في فرق عندك بين امرين ولا لا؟ لا اله الا الله. لا أعلم الدليل. أعطوا ما عندكم الدليل. كان يمشي حسنا. كيف؟ كان يمشي حسنا. عافية. الله أعلم أنت كلمة حسنا. من كوم الرأس من ذي الرجلين. هناك حديث في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام خرج من بيته حاسرا مسرعا ومعه بعض أصحابه. هذا الحديث الوحيد الذي وقفنا عليه أنه عليه السلام كان يمشي حاسرا. نحن نعتقد أن العادة التي عليها الشباب اليوم هذا خلاف سبيل المؤمنين. خلاف سبيل المؤمنين وهو تشبه بالكافرين ولذلك لا يجوز اتخاذ السير في الطرقات والدخول إلى المساجد حسرا. لكن واحد في بيته بياخذ حريته، حريته محدودة، ما بيصلي كما هو في الحجاز مثلا في حر شديد يصلي في الإيجار فقط، لا، لا يصلي أن أهدكم وليس على عاتقه من ثوب شيء. وقال عليه السلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. وفي حديث في صحيح مسلم: ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليأتذر به. أن أحكام الشرعية لا تساق مساقا واحدا، وإنما بميزان علمي دقيق ودقيق جدا. فأنا هذا رأيي بالنسبة لعادة حسر الرأس، أنا من أشد الناس إنكارا لها، لكن هذا التشدد أتسامح به حينما يريد أحدنا أن يقوم إلى الصلاة وهو حاسر الرأس، وإما أن يكون من باب التمتع بما يجوز، وإما أن يكون من باب كان العمل بشيء أحب إليه من تركه، مع ذلك كان يتركه، وهذا من باب البيان للناس. وأنا خلاصة البنطال بعد كيف؟ نتكلم عن البنطال الواقع فيه الشباب يلبسون البنطال. هي أشبطة كثيرة جدا. أردت لكم في الشام أحسن، قلت يحرم هذا اللبس البنطال في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. وهل نقوله عنكم؟ أي نعم. نقوله. تفضل ماذا عندك؟ حاس الرأس. قلت هذا حديث الوحيد في صحيح مسلم، لكن أظن هناك حديث آخر عندما كان ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه. هذا شيء ثاني. شيخنا لكن شيخنا الآن نقول كون المجتمع الذي نحن نعيش فيه الآن كلهم جلهم إلا من رحم الله حاسري الرؤوس، فنحن هل يعني نحصر حيارة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نستمر على عادتي حتى يعني نعرف الناس؟ نعم، إلا في بيوتنا فنأخذ حريتنا، هذا هو على التفصيل الذي ذكرناه. الله يعطيك العافية. الواحد يأخذ عنكم أن عندما تقول لا تطروني كما أخذت النصارى من مريم، فإنما أنا عم تقول عبد الله ورسوله، ذكرت وجهي الإطراء أو عبد الله ورسوله، فرجحتم قلتم عبد الله ورسوله لا نقول غير ذلك، ثم اتصلت بكم هاتفيا. لا أقول لا يقول غير ذلك. في كتاب التوسل تتوهم. لا أقول لا يقول غير ذلك، إنما أقول لا يبالغ في الإطراء. أحسنتم. لكن هذا خلاف ما قلته في كتاب التوسل. لا. ولا نزيل على ذلك. ثم. ما نقول كان حسن الخلاء. نعم. والكتاب موجود دفع توهم هذا العنوان، والكتاب موجود نقرأه إن شاء الله إذا كنت أنا فاهم فقط، وراجعتكم قلت نعم نقول نمدحه، الحمد لله الشيخ رجع عن نمدحه بما ورد بالسنة بما ورد أي حسان وغيره، لكن قلتم ليها كثيرا، لكن في الكتاب قلتم نقول فقط عبد الله ورسوله، هذا فاهم طيب الإسلام عندك وخليجي فينا بعض إن شاء الله. هذا في مجال صحيح إن صلى على جنازة المسجد ليس له شيء في الصحيح. هناك حديث آخر كما ذكرت شيخنا في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابة في المسجد، هل هنا يقول هو نفس الصلاة نفس كمال ولا نفس ليس له شيء من الأجر الذي له فيما إذا صلى على السنة المعهودة وهو الصلاة في المصلى؟ واضح؟ يعني الصلاة في المصلى أفضل من الصلاة في المسجد على الجنازة، لكن إذا صلى عن الجنازة في المسجد فليس عليه شيء من جهة يعني مؤاخذة، ولا له أجر أجر الذي إذا صلى في المصلى. وهذا غرة بالغة، ذلك لأن للإطراء المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين، أولهما مطلق المدح وثانيهما المدح المجاوز للحد. وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدح صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باستثاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخير الناس. وبما أثنى عليه سبحانه إنك لعلى خلق عظيم، إذ ماذا يمكن البشر أن يقول فيه بعد خلق الله تبارك وتعالى هذا؟ وما خيبة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال رب عز وجل إنه عبد له ورسوله، فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وقد وصفه رب سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريما من الله تعالى له، وذلك حينما أسلم وعرج به وعرج به السماوات العلى حيث أراه من آيات ربه الكبرى، وصفه حين ذاك بالعبودية فقال سبحانه الذي أسرى بعبده الليل الآية. ويمكن أن يكون المراد لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبروا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين، وبلهما تمام الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله، أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسوله. وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث لهم الترجمة فأورده الإمام الترمذي مثلا تحت عنوان باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق وهو الذي يستجم مع معنى التواضع ويختلف معه. صدقك الله. كل هذا الكلام حولته لما بيجود هنا فقول هنا هنا هنا هنا هنا جبت هنا هذا هون وهون. طيب كل هذا الكلام ولعل الأرجح، نحن لنا ناخذ ولعل الأرجح. الله يهديك. الأرجح بالنسبة لتفسيرين، طيب. تفسير المبالغة وتفسير عدم المبالغة، طيب. هذا هو الأرجح. طيب المطلق ما قلت هذا؟ خلاص يا أخي، هذا كلامي على النهي عن المدح. هذا كلامي أنا، طيب. كلامي واضح جدا أنه يجوز أن يمدح الرسول بما ثبت عنه، ولا يحرم أن نزيد على قوله عبد الله ورسوله. ما نزيد على عبد الله ورسوله؟ لا يحرم الزيادة عن عبد الله ورسوله، وأنه يجوز فين ولا يحرم. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول. أنه معنى الأول؟ أمرين، أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبد الله ورسوله. اكتفوا عبد الله ورسوله لهون بس هذا اللي فيه. وين خلاص يا أخي، أنا كاتب الله يجزيك خير، أنت طويل بال أكثر من لازم. شو السبب انه بتترك كلام المؤلف وبترجع تاخذ العجوز؟ الارجح العجوز مش الارجح. أيوة. الارجح ان لا يمدح الرسول الا بما ورد عنه. أيوة. مش ان لا يمدح الا بقول عبد الله ورسوله. هذه العبارات كلها ليش عم تنسخها؟ لعل الارجح. ليش هذه العبارات عم تنسخها؟ بس اعتمدتوا، انت ما اعتمدتوا، اعتمدتوا الثاني. مين الاخ؟ مين هو؟ هذا كلام مين؟ هذا الأول أنت جبت أقوال. هذا هذه أقوال، هي أقوال. هذا قولي أنا. قولك. ثم معنى الأرجح، ما معنى الأرجح في الحديث؟ لا الأرجح، الأرجح. ما في أرجح هون يا شيخ الله يهديك. هو مكتوب، هي مكتوبة، ولعل الأرجح. لكن الأرجح بين القولين، شو هن القولين؟ إما المبالغة وإما عدم المبالغة. عدم المبالغة هو الأرجح. هذا المدح اللي ذكرناه هنا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ أمسألك هذا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ داخل. طيب إذن هذا ما بنا في هذا. لكن هنا لما ذكرت إنه ما استفاد لا كل الأرجح. كل شيء له كل الأرجح. يا أخي أنت مؤلف، أنت مؤلف الكتاب. لا بس أنا بدي أفهم العبارة يعني. ما من ترضى يا أخي عم نقول لك هذه العبارة صريحة. الحديث فسر بمعنى إيه؟ أيوة. بمعنى لا تمدحوني إلا بما هو حق. أيوة. ولا تبالغوا. أيوة. طيب. والثاني؟ والثاني بالغوا. قولوا عبد الله ورسوله. بس عبد الله ورسوله ما يكفي.